بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، بعد أن عقد المؤلف رحمه الله البابين السالفين المتعلقين بالسحر وبعض أنواعه، ناسب أن يعطف عليهما هذا الباب المتعلق بالكهان والكهانة. الكهان جمع كاهن، وهذه الكلمة تجمع على كهان وعلى كهنة، والكهانة، ويجوز أن تقول الكهانة، حدها الذي يجمع الصور التي تدخل تحتها هو ادعاء علم الغيب، فكل ما يرجع إلى هذا المعنى فهو داخل في معنى الكهانة. وهذا له صور في القديم والحديث. مر معنا في الباب السالف من تلك الصور ادعاء، مر معنا ادعاء علم الغيب عن طريق زجر الطير أو عن طريق الخط في الأرض أو عن طريق ضرب الحصى، وقد يكون عن طريق ادعاء وصول هذا العلم، علم الغيب، عن طريق الجن، وقد يكون هذا عن طريق النظر في النجوم، وقد يكون هذا عن طريق ما يسمى بعلم الحرف والطلسم، وقد يكون هذا كما هو في عصرنا الحاضر عن طريق ما يسمى البروج، وقد يكون هذا عن طريق ما يسمى قراءة الكف، وقد يكون هذا عن طريق ما يسمى القراءة في الفنجان، إلى غير ذلك من صور كثيرة تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، لكنها ترجع إلى حقيقة واحدة، ألا وهي ادعاء علم الغيب. وما يدعيه هؤلاء الدجالون الكهنة من الغيب الذي غاب علمه عن ابن آدم راجع في الجملة إلى ثلاثة أشياء: أولا، أن يكون ما يدعون من الغيب الذي يذكرون راجعا إلى استراق السمع، وقد مر معنا ما يتعلق باستراق السمع في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، وقلنا إن الشياطين تترصد في السماء وقد تسمع كلمة مما يقضيه الله عز وجل في السماء، يسمعونها من الملائكة الذين يتحدثون بها فيتناقلونها بينهم حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، أن يكون ما يخبرون به عن هذه المغيبات راجعا إلى ما يخبره أو ما يخبرهم به الجن من أمور غائبة عن الناس، كشيء ضائع أو متاع مسروق أو ما شاكل ذلك. وذلك أن الجن عندهم قدرة على الطيران والجولان والتقصي عن مثل هذه الأمور، فربما اطلعوا على علم شيء من هذه الأشياء التي بإمكانهم أن يصلوا إلى علمها، ثم يخبرون وليهم الكاهن. أما الأمر الثالث فهو أن يكون ما يخبرون به راجعا إلى تخمين وحزر، يعني إلى كذب لا حقيقة له وليس له سبب صحيح، وهذا هو الغالب عليهم. فالكهان المشعوذون العرافون الدجالون أهل الكذب دون شك. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهم أهل كذب وأهل إفك وتدجيل، حتى الذي يخبرون به مما يلتقطونه عن مسترقي السمع من الجن يخلطون معه الكذب الكثير، فهم أهل كذب ودجل في الغالب. وأما عن العلاقة بين السحر والكهانة والفرق بين الساحر والكاهن، فإن بين السحر والكهانة اجتماعا وافتراقا، يلتقي الساحر والكاهن ويلتقي السحر والكهانة في شيء ويفترقان في شيء. أما التقاؤهما فإنهما يلتقيان من جهة الاستعانة بالجن والشياطين، كما مر معنا في حديث أبي هريرة السالف، حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن. أما اختلافهما فإن الكاهن إنما يتعلق به إخبار، وأما الساحر فيتعلق به تأثير. الكهانة ترجع إلى إخبار، الكاهن يخبر سيكون كذا، سيموت فلان، ستنتهي الحياة سنة كذا وكذا. يخبرون عن ماذا؟ عن أشياء يراد العلم بها. أما السحر فشأن آخر، السحر فيه تأثير، فيه إيصال أذى لمسحور أو من يراد سحره، فيه سحر عطف جلب حبيب أو صرف تبغيض أو أذية لإنسان عن طريق الجن أو ما شاكل ذلك. إذن السحر فيه ماذا؟ تأثير، والكهانة فيها إخبار. هذا هو الفرق بين الأمرين. أما حكم الكاهن فالذي لا شك فيه ولا ريب أن الكاهن الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به فلا شك في أنه كافر، وهذا مما لا يجوز أن يختلف فيه. كاهن يدعي أنه يعلم الغيب الذي أخبر الله أنه استأثر به، لا شك أنه كافر بالله عز وجل، وذلك أنه أولا يدعي مشاركة الله عز وجل فيما يختص به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله له غيب السماوات والأرض. إذن الله عز وجل هو الذي استأثر بعلم الغيب، فكان هو وحده لا شريك له علام الغيوب. وأمر آخر أنه مكذب لكتاب الله الذي أخبر باستئثار الله عز وجل بعلم الغيب. إذن كل من ادعى علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به بأي وسيلة كان ذلك فإنه يكون حينئذ كافرا بالله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع الكهانة، هو سيأتي أيضا أبواب هي من فروع هذا الموضوع تتعلق بالتنجيم وما إليه، وسيزاد الكلام في ذلك في محله إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث عزاه المؤلف كما ترى إلى الإمام مسلم، وهذا العزو ليس بصحيح، بل إن اللفظ الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه مخالف لهذا اللفظ الذي بين أيدينا من جهتين. أولا أنه ذكر 40 ليلة، والذي في الكتاب عندنا 40 يوما، والأمر في هذا يسير. لكن الأمر المهم أن هذا الحديث فيه فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وعزو الإمام لهذا الحديث إلى مسلم لعله تابع فيه غيره من أهل العلم، فإن ابن الأثير في جامع الأصول وكذلك النووي في رياض الصالحين وغيرهما ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ معزوا إلى الإمام مسلم، فلعل المؤلف رحمه الله تابع أحدا من هؤلاء في هذا العزو. أما الذي جاء في صحيح مسلم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والعراف من جنس الكهان، وسنتكلم عن الفرق بين الكاهن والعراف فيما يأتي إن شاء الله. وهذا الحديث بهذا اللفظ جمع فيه بين السؤال والتصديق، والصواب أن الحكم المذكور وهو لم تقبل له صلاة 40 يوما هو اللفظ الصحيح المبني على السؤال كما جاء في رواية الإمام مسلم. أما التصديق فقد جاء في حديث أبي هريرة وغيره مما سنتكلم عنه، وأورد المؤلف رحمه الله ذلك في الحديث الثاني وما بعده، فيه حكم آخر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن الوعيد بعدم قبول الصلاة 40 يوما مترتب على مجرد مجيء الكاهن وسؤاله، وأما مجيئه وسؤاله وتصديقه فإنه يترتب عليه الوعيد الآخر، وهو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، المجيء إلى الكهان فيه 3 أحوال: مجيء اختبار وامتحان، ومجيء اطلاع، ومجيء تصديق، وكل حالة لها حكمه. كل حالة لها حكم. أولا مجيء اختبار وامتحان، فيأتي العالم إلى كاهن لكي يختبره ويمتحنه ويكشف حاله، فهذا لا بأس به وقد يتعين وليس داخلا في الحديث الذي بين أيدينا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، وهو كاهن يهودي دجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، فقال: الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا ليس داخلا فيما نحن فيه. إذن هذا سؤال ماذا؟ هذا إتيان ماذا؟ اختبار وامتحان. 2، إتيان الطلع، يأتي إنسان إلى كاهن يريد يستطلع كما يقولون باللسان المعاصر حب استطلاع، يريد فقط يتفكه يضحك وما شاكل ذلك، ينظر ماذا عند هذا الكاهن دون أن يصدقه. فهذا الذي يتنزل عليه حديث مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذا أمر منكر ومحرم وفاعله عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا كنا نأتي في الجاهلية الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، ففاعل ذلك آثم بعصيانه الله ورسوله. ثم يترتب عليه أيضا وعيد خاص، وهو أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما كما عندنا هنا وكما في بعض الروايات في خارج صحيح مسلم. ومعنى ذلك أنه يجب على هذا الإنسان أن يصلي ومع ذلك لا ثواب له في صلاته، ولا يطالب بالإعادة بالإجماع كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. إذن يصلي ولا ثواب له في هذه الصلاة عقوبة على ما اجترح من هذا الإثم، وهو أن يأتي إلى هؤلاء الكهان فيعرض نفسه للفتنة ويعرض إيمانه للزوال. أما الحال الثالثة فهو أن يأتي إلى هذا الكاهن فيسأله فيصدقه، فهذا الذي يتنزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن هذا لم يصدق بل كفر وكذب بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة التي تدل على استئثار الله عز وجل بعلم الغيب. وقد يقول قائل ماذا أنت قائل فيما خرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث قوله من أتى عرافا فسأله، الذي في مسلم ليس فيه فسأله إنما فيه فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا في مسند أحمد من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث فيه ترتيب الوعيد على بطلان إثم الصلاة 40 يوما على ماذا؟ على التصديق، وهذا يتنافى مع التقرير السابق. قلنا إن من صدق هذا فيه وعيد آخر، وهو أنه ماذا؟ كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع بهذه الرواية؟ الجواب عن هذا أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكما أيضا في حديث مسلم السالف، الأظهر والله أعلم أن المراد حفصة رضي الله عنها كما بين هذا بعض الحفاظ، ومنهم أبو مسعود الدمشقي وكذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وأقر هذا ابن الأثير في جامع الأصول. المقصود أنك إذا نظرت إلى هذا الإسناد وجدت ظاهره الصحة، ولكن عند جمع الروايات تجد أن هذا الحكم فيه نظر، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جمع من الثقات، منهم محمد بن المثنى ك كما عند مسلم، ومنهم صدقة ابن الفضل، ومنهم أبو بكر بن خلات، ومنهم علي بن المديني، كل هؤلاء ذكروا هذا الحديث بدون لفظ فصدقه. أضف إلى هذا أن عبد الله بن رجاء تابع عبيد الله بن عمر في الرواية عن نافع بدون هذا اللفظ، هذا ثانيا. أضف إلى هذا أن الروايات الأخرى من غير حديث حفصة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب الكفر على من صدق، فقد جاء هذا من حديث أبي هريرة وسيمر معنا، ومن حديث عمران وسيمر معنا، وأيضا من حديث جابر، وأيضا من حديث عمر، وأيضا من حديث أنس، وأيضا من حديث واثلة، وإن كان الإسناد في ذلك ضعيف أو ضعيف جدا، كما ثبت أيضا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وسيأتي معنا. كل أولئك كان حديثهم مرتبا على شيء واحد، وهو أن من صدق هذا العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أنه قد وقع عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ترتيب الإتيان إلى الكاه إلى العراف فقط أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يؤيد رواية مسلم، وهذا يؤيد رواية مسلم، فأصبحت رواية حفصة ورواية أخيها ابن عمر كلاهما متفقان على أن من أتى فسأل، مجرد سؤال، جاء مجرد إتيان لهذا الإنسان يستطلع، فإنه يعتبر قد باء بهذا الإثم، وهو أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الخلاصة أن الصحيح والأقرب والله تعالى أعلم أن ها هنا وعيدين: الأول على مجرد السؤال والاطلاع، وهو لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء، أو 40 ليلة كما جاء في مسلم. الوعيد الثاني أن من صدق هذا الكاهن يتنزل عليه حديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهي نريد تلخيص القول في حكم من يأتي إلى هذا الكاهن، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر جمع من أهل العلم أن الإتيان إلى الكاهن أو العراف وتصديقه كفر أصغر، ورأى هؤلاء أن الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه حديث مسند الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه فسأله فصدقه، هذه الرواية مقيدة للرواية المطلقة، من أتى عرافا أو من أتى عرافا فسأله، هذه مطلقة وفيها تقييد أو لها تقييد في رواية فصدقه، وبالتالي فإن من أتى فصدق يبوء بوعيدين: أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وأيضا أنه يكفر الكفر الأصغر. ولماذا قالوا إنه كافر كفرا أصغر؟ قالوا لأنه لو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن عدم قبول الصلاة محددا بماذا؟ 40 يوما، بل كان لا يقبل له صلاة مطلقا حتى يتوب إلى الله جل وعلا. فلأجل هذا قالوا إن تصديق الكاهن كفر أصغر. القول الثاني هو أن تصديق الكاهن كفر أكبر، ورأى هؤلاء أن الروايات التي فيها التصديق، الروايات الصحيحة التي فيها لفظ التصديق إنما رتب على ذلك فيها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هذا هو المناسب لهذا اللفظ، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هذا الإنسان اعتقد أن غير الله يشارك الله في علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر أكبر. قول ثالث يذكر في كتب أهل العلم وهو التوقف، ويروى هذا عن بعض الآئمة، وهذا القول إما أن يحمل على أن القائل لا يدري أهو كفر أكبر أو أصغر، وبالتالي لا ينبغي أن يقال إنه ماذا قول ثالث لأنه ليس عنده علم، أو يقال إن قائل هذا القول أراد السكوت عن التفصيل والبيان ليكون أردع في النفوس، بل تحكي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوقع في النفوس عند العامة والناس، بدل أن تقول هذا كفر أصغر ربما يخفف هذا حدة الأمر في نفوس الناس، لكن أطلق ما جاءت به النصوص. وبالتالي فهذا راجع إلى الحكمة في الدعوة وليس قولا ثالثا. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يقال إن القولين الأولين يرجعان إلى اتفاق، فإن القائلين بأن تصديق الكاهن كفر أصغر أجزموا أنهم لا يريدون تصديقه في أنه يعلم الغيب الذي استأثر الله به، إنما أن لدى هذا المصدق شبهة، وهي أن هذا الكاهن أو العراف أخبر بما وصله علمه عن طريق الجن، وما أخبر به الجن سمعوه من الملائكة، وما سمعه الملائكة خرج عن حيز كونه غيبا، ما أصبح الآن ماذا غيبا استأثر الله به. فبالتالي وجود هذه الشبهة تدرع عن هذا المصدق ماذا الحكم بالكفر الأكبر. وأما إذا كان هذا المصدق يصدق أن أحدا غير الله يشارك الله في الذي استأثر به وهو علم الغيب مطلقا، فهذا مما لا يختلف في كفره، بل هذا من الأمر المعلوم بالضرورة أنه كفر بالله جل وعلا. فكل من شارك الله عز وجل في صفة اختص بها فهو كافر كفرا أكبر بالاتفاق. فعاد الأمر إلى ماذا؟ عاد الأمر إلى اتفاق بين القولين، فأصحاب القول الأول نظروا إلى شيء وأصحاب القول الثاني نظروا إلى شيء آخر، والله تعالى أعلم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو صريح في الحكم الذي ذكرته لك، بأن من كفر هو الذي صدق هذا العراف. والحديث كما ذكر الشيخ رواه أبو داود، بل رواه الخمسة أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وغيرهم. والحديث جاء من رواية أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ولم يسمع منه، لكن يشهد له الحديث الآتي، وإن كان فيه أيضا انقطاع فإنه جاء من طريق خلاس عن أبي هريرة، وأيضا هذا فيه انقطاع، لكن كثرة المتابعات والشواهد لهذا الحديث يقطع الناظر فيها بأن هذا الحديث وهذا اللفظ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون شك. وقد ذكرت لك طائفة من هذه الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام قبل قليل، فالحديث صحيح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى. طيب، كلكم عندكم عن أبي هريرة، ويبدو أن هذه التصرفات من بعض النسخ، والصواب أن النسخ القديمة من هذا الكتاب بيض فيها المؤلف لاسم الراوي فقال عن وما ذكر من الراوي، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث ليس عند الأربعة، ولعله أراد الذي قبله. والفرق بينه وبين الحديث السابق أن فيه ماذا؟ إضافة الكاهن، فيه إضافة الكاهن، فهذا الفرق بينه وبين اللفظ الذي قبله. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. مر بنا هذا الأثر غير مرة، كررناه عدة مرات في الدروس السابقة، وفيه ذكر أيضا الساحر، ابن مسعود أضاف أيضا الساحر، والأثر جيد كما قال المؤلف رحمه الله، فيه إتيان الكاهن والعراف والساحر، فمن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. هذا الحديث في شطره الثاني موافق لما قبله، وأما الجديد فيه فهو شطره الأول: من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. تكهن فعل الكهانة، أما تكهن له يعني فعلت لأجله، يعني جاء إلى كاهن فسأله أو طلب منه أن يخبره بشيء غيبي، هذا الذي يقال فيه ماذا؟ تكهن له، وكذلك في تطير له، وكذلك في سحر له، يعني يطلب فعل هذه الأشياء. من فعل ذلك فإنه ليس منا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد، وترتيب مثل هذا الوعيد على معصية قرينة على أن هذه المعصية كبيرة من الكبائر. والأصل أن كلمة ليس منا يراد بها ليس من المؤمنين الإيمان الواجب، انتبه، ليس بلازم أن يكون ليس منا يعني ليس مسلما أصلا، إنما ليس منا يعني ليس مؤمنا الإيمان الواجب، وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وتنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن هذا الحديث جمع ثلاثة أو جمع ثلاثة معاصٍ، ما هي؟ ها؟ الكهانة والسحر والتطير، وأنت تلحظ أن الحكم فيها مختلف، السحر مضى الكلام فيه، والكهانة هي التي نتكلم فيها، والطيرة سيأتي فيها باب يفصل فيه إن شاء الله، والطيرة لا تصل إلى حد السحر ولا تصل إلى حد الكهانة، بل الأمر فيها دون ذلك، فإن من تطير ولم يترتب على ذلك، تطير يعني تشاءم، ولم يترتب على ذلك شيء، فإن هذا أمر منكر ومحرم، فإن ترتب على هذا تركا أو فعلا فإن هذا يعتبر شركا أصغر. إذن حكم كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يختلف عن الآخر، فكيف جمع بينها في حديث تضمن وعيدا واحدا؟ القاعدة يا رعاك الله، وتنبه إلى هذه القضية في جملة من أحاديث الوعيد، اجتماع أفعال متعددة تحت وعيد واحد لا يدل على التساوي في الحكم الخاص. بمعنى قد يأتي الدليل جامعا لأعمال عدة تشترك في قدر مشترك من الوعيد، لكن هذا لا يعني استواء هذه الأعمال في الحكم الخاص. أضرب لك مثالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله والسحر وهذان لهما حكم خاص وهو الكفر، وذكر أشياء دون ذلك، أليس كذلك؟ ذكر قذف المحصنات، ذكر التولي يوم الزحف. السؤال، قذف المحصنات والتولي يوم الزحف هل هما في حكم الشرك والسحر؟ الجواب لا، لكن الكل يشترك في شيء واحد، وهو أن هذه الأمور موبقة، وإن كان مقدار الإيباق ماذا؟ يتفاوت. إذن بينها قدر مشترك وبينها قدر فارق. قل مثل هذا في الحديث الذي بين أيدينا، كلها تشترك في أن من وقع فيها لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا الإيمان الواجب، وربما كان في بعض ذلك أو في بعض هذه الأمور المذكورة قدر زائد على ذلك، وهو أن يصل إلى الشرك أو الكفر الأكبر. إذن كل واحدة من هذه الأمور لها حكم خاص، وإن اشتركت في أنها من الأمور المنكرة ومن الأمور المتوعد عليها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. نعم، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف على ابن عباس فالإسناد فيه جيد، وأما المرفوع فضعيف أو ضعيف جدا. نعم. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. طيب، الآن وصلنا إلى التفريق بين الكاهن والعراف، أو بين هاتين الكلمتين وغيرها كالمنجم والرمال وما إلى ذلك. في هذا الموضوع اختلاف طويل وكلام كثير، وأنت قد سمعت بعضه، ويمكن أن نذكر محصلة لهذا، فنقول إن العلماء مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من يرى أن الكاهن هو العراف وأن العراف هو الكاهن ولا فرق، ومنهم من يرى كما ذكر أبو العباس تقي الدين رحمه الله أن العراف أعم، كل من ادعى علم الغيب فهو عراف يدعي معرفة الغيب. ثم بعد ذلك هناك تسميات مفصلة، من ذلك الكاهن الذي يدعي أن معرفة الغيب عن طريق مسترق السمع، هناك رمال عن طريق الخط في الرمل، إلى غير ذلك. والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال إن كلمة العراف والكاهن من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا نظرت إلى مجاري كلام أهل العلم واستعمالاتهم تصل إلى هذه النتيجة، أن العراف والكاهن إذا أطلق أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الآخر، وإذا ذكر معا فإنهما يفترقان. إذا ذكر معا يفترقان، ولعل الأقرب في ذلك ما ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة أن الكاهن من يخبر عن الأمور المستقبلة، وأما العراف فمن يخبر عن الأمور الماضية، الذي يقول سيكون كذا وكذا، سيحصل كذا وكذا، هذا كاهن. وأما العراف فالذي يخبر عن أمر ماض كالذي يخبر عن محل شيء مسروق، هذا في أمر قد مضى وانقضى، صح، سرق وانتهى الأمر، فهو يخبر عن شيء ماض، لعل هذا أقرب وأضبط ما يقال في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر الذي ختم به المؤلف رحمه الله هذا الباب، وبه نختم إن شاء الله هذا الدرس. أثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا خرجه عبد الرزاق في المصنف وغيره بإسناد ثابت عنه رضي الله عنه، وأخبر فيه أن الذين يتعاطون ما يسمى بأبي جاد ليس لهم عند الله من خلاق، وهذا يؤيد أن من أتى هؤلاء الكهان والعرافين فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر، فإن هذا اللفظ إنما يستعمل غالبا في هذا، ليس له عند الله من خلاق أو ليس له من خلاق، يعني ليس له من حظ ونصيب عند الله جل وعلا. ومراده بأبي جاد الحروف الأبجدية، الحروف الأبجدية التي ترتيبها كما تعلمون: أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، طبغ، هذه الحروف 28 بهذا الترتيب لها استعمالات. الاستعمال الأول هو ما أراده ابن عباس رضي الله عنهما، أو بعبارة أصح أقول استعمال هذه الحروف قد يكون ممنوعا وقد يكون مشروعا أو جائزا. أما كونه ممنوعا فهو ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن الكهان والعرافين يستعملون هذه الحروف فيما يسمونه بعلم الحرف أو علم الحروف، وذلك أنهم يدعون أن كل حرف من هذه الحروف يقابله عدد من الأعداد، وهذه الأعداد لها خواص واتصال بالأفلاك والنجوم السماوية، وبالتالي فإنه إذا جاء أحد هؤلاء إنسان يسأل عن شيء ما، متى سيكون، متى سيحصل كذا، متى سيموت فلان، متى سيولد قائد كذا، متى تنتهي الحياة، إلى آخره، فيأتون فيذكرون هذه الحروف بكميات، يعني يسألون عن الاسم مثلا، يسألون عن اسمه أو نحو ذلك، يأخذون هذه الحروف ويجعلون مقابلها الأعداد المعلومة عندهم فيجعلونها في جدول، ثم يقومون بطريقة حسابية، إما بطريقة مائلة أو بطريقة مستقيمة أو بطريقة معترضة، يقسمون ويطرحون ويجمعون بكيفية معلومة، وفيها كتب مؤلفة مع الأسف الشديد في هذا، ثم بعد ذلك يخلصون إلى نتيجة أنه سيكون كذا وكذا. ولا شك ولا ريب أن هذا من الكهانة المنكرة التي فيها ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الاستعمال الممنوع. أما الاستعمال الجائز فهو استعمال هذه الحروف الأبجدية في نحو التقسيم أو ذكر الفقرات، يقال ألف كذا، باء كذا، كما يستعمله الباحثون وطلاب العلم، أو استعمال ذلك فيما يسمى حساب الجمل، وذلك أن كثيرا من أهل العلم يستعمل هذه الطريقة إذا أراد أن يضبط تاريخا أو يضبط شيئا من الأشياء، كلمة أو نحوها يضبطها أو جملة يضبطها بهذه الطريقة من أجل تسهيل الحفظ لا غير. وطريقة حساب الجمل هي أنهم يجعلون مقابل كل حرف من هذه الحروف الأبجدية رقما، ألف يقابلها واحد، باء يقابلها اثنان، وهكذا إلى عشرة، ثم الحرف الحادي عشر يكون عشرين، ثم ثلاثين، أربعين، خمسين، المهم إلى أن ينتهي الأمر إلى الألف، تنتهي كمية هذه الحروف عند الألف. ثم بعد ذلك يأتي من يريد، كما ترى في بعض النظم يريد أن يؤرخ التاريخ الذي أنهى فيه هذا النظم أو عدد الأبيات، فيجعل الحروف التي في أوائل البيت أو في أوائل كلمات البيت أو كلمة منها بالذات الحروف يجمعها في كلمة معينة، فأنت إذا جعلت مقابلا لكل حرف منها العدد الذي يقابلها فإنك تستخلص حينئذ ماذا؟ هذا التاريخ. على كل حال يعني هي طريقة يعني كانت مشهورة في السابق وهي الآن قليل من يستعملها، مثل هذا لا شك أنه جائز ولا بأس به. الخلاصة يا أيها الإخوة من هذا الدرس أن موضوع ادعاء علم الغيب والكهانة وما يرجع إليها بلية كبرى في هذا العصر، لا سيما مع هذه الوسائل الحديثة في التواصل، فإنها قد قربت البعيد مع الأسف الشديد. كثير من الشباب والفتيات يخوضون غمار هذه الأشياء التي تعود عليهم بالشر الوبيل. كم تلك المواقع التي يعج بها هذا النظام أو هذه الشبكة الإنترنت، حظك معنا أو حظك في برجك، أو تلك المجلات التي في آخرها الأبراج يذكرون فيها ما يذكرون من سعود أو نحوس. أنت مولود في أي برج؟ أنت في برج الجدي؟ إذن ستفوز بجائزة مالية هذا الأسبوع، ستقابل صديقا، ستفارق من تحب، إلى غير ذلك مع الأسف الشديد. مواقع كثيرة انتشرت وفشت، والوصول إليها من أسهل ما يكون بضغطة زر، موقع الشيخ الروحاني فلان، موقع الشيخة الروحانية أم فلان، ماذا تريد؟ بين يديك اطلب وتمنى. تريد معرفة الغيب؟ تريد جلب حبيب؟ تريد تحصيل مال؟ ما عليك إلا أن تتواصل معنا ونحن نوصلك إلى ما تريد. أصبح هذا الأمر أمرا كثيرا وفاشيا، ومن لا علم عنده ولا معرفة ومن ضعف إيمانه يتساهل في مثل هذا الأمر. على من شرح الله صدره ونور بصيرته وأتاه علما أن يقوم بواجب النصيحة والبيان، وأن يبين للناس ومن حوله من أسرة وقرابة أن هذا الأمر مجازفة وتلاعب بأغلى ما يملك الإنسان وهو دينه، فحذاري يا عبد الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.